ولا يقول أحد مثلا لم أسمع ولم أعلم ولم، فالله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل أرسل هؤلاء الرسل كلهم مبشرين ومنذرين، وما من قوم إلا وأرسل إليه رسولا وبعث فيهم كذلك نبيا. قال تعالى مثلا ولقد بعثنا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أرسلهم إليهم جميعا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بمعنى هذا الرسول الذي أرسله الله إنما أرسله ليطاع، كذلك ليطاع في أمره وفعله وهديه وطريقته، ليكون كل من يسمع وكل من يعلم وكل من تبلغه دعوته أن يكون منضبطا وأن يكون ملتزما. وتكمن هذه السيرة هذه السنة في معرفة هديه صلى الله عليه وسلم، في معرفة أحواله صلى الله عليه وسلم، وخاصة تلك التي لها دلالة على الأحكام وحجية كذلك على الأحكام الشرعية، ينبغي على الناس أن يتفقهوا فيها وأن يتعلموها حقا، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. ولهذا لما ينظر الإنسان في سيرة المصطفى يجد فيها من العبر والعظات، يجد أن على الداعية أن يعرف أخلاق الداعية، شروط الدعوة الصحيحة، محتوى الدعوة الصادقة، بماذا يبدأ الإنسان وكيف يسير الإنسان وماذا يقدم أو يؤخر، كيف يتعامل مع الناس، مع الخصوم، مع الأعداء، مع الأحباب، مع الأقارب، مع إلى غير ذلك. يعني لا بد أن تكون له أسوة وتكون له قدوة حتى يعرف حقيقة هذه يعني الدعوة التي ينبغي أن يكون عليها. لذلك أرسل الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله إذن قدوة وأسوة للناس، والناس ينبغي أن يتعلموا وينبغي كذلك أن يتحروا ذلك ويلتمسوا ذلك حتى يكون على خير وبصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بكل استجمع هذه الوجوه، استجمع هذه الخصائص والمقومات، استجمع كذلك هذه الأصول التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، يعني لابد. فيقال بماذا ينبغي أن يبدأ الداعية، بماذا ينبغي أن يبدأ المعلم؟ لعل المعلم ولعل الداعية أمامه مهام كثيرة وكبيرة لا يستطيع يعني، وهذا رحمة وحرصا منه على أن يعني يدرك الناس ويتعلم الناس ويتلقى الناس المعلومات بما يجعلها راسخة وبما يجعلها كذلك قائمة ودائمة في عقولهم ومتقبلة كذلك، أي مقبولة من قبلهم أو من طرفهم، أي هكذا لا يعطي المعلومات دفعة واحدة، إنما يتحين مثل ما ذكر ابن مسعود عن هديه في تعليمه لأصحابه أمور دينهم، قال كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا، يعني حتى لا يمل الناس ولا يكل الناس ولا يفر الناس ولا إلى غير ذلك. فكان كل مرة يلقنهم درسا ويتلقون ذلك الدرس بهمة عالية وعزيمة قوية وحرص شديد وتفقه رشيد إلى غير ذلك من هذه الوجوه والعوامل التي تجعل الدعوة راسخة ومؤثرة ومثمرة كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو تنظرون إلى مراحله في مكة، أي مرحلة دعوته في مكة وكذلك مرحلة دعوته في المدينة وغير ذلك مما يحيط به صلى الله عليه وسلم، ينبغي إذن على الناس

يجب عليهم القيام به وأداؤه. وحق العباد على الله أن لا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، لا يعذب من لم يشرك به شيئا، إنما الذي يشرك هذا هو الذي كما جاء في الحديث من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، من لقي الله ولا يشرك به شيئا دخل الجنة كما يعني كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله، حتى يبين فضل التوحيد وخطورة الشرك ما شاء الله. لذلك فبين له هذا الأمر، فرح معاذ قال أفلا أبشر الناس، أبشر الناس بهذه الكلمة بهذا التعليم حتى يعرفوا حقيقة التوحيد وحتى يعرفوا كذلك حق الله على العبيد بهذا التوجيه الرشيد والتعريف السديد. لا فليتكلوا، يعني لا لم يرد لهم ذلك خشية أن يتكل الناس. ونحن اليوم كما ترون قد يأتي أناس لا يفهمون ذلك على مراده ولا يدركونه على حقيقة منا نحن، إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فيتكلوا، وكان آخر ما حدث به معاذ ابن جبل تأثما خشية كتمان العلم فبلغه والحمد لله. لذلك عباد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد كذلك وأكد وبين لهم ثمرة هذه الكلمة وفضل كلمة التوحيد، فضل التوحيد حتى يعرف الناس بأن هذا التوحيد ينفعكم في دنياكم وينفعكم في أخراكم. هذا التوحيد هو ميزان الأعمال، هذا التوحيد حق ميزان كل شيء، ميزان الدعوات، ميزان كل المناهج والطرق والجماعات، ميزان أي دعوة. إذا كان لا حظ للتوحيد ولا أهمية للتوحيد عند أصحابها فلا اهتمام لهؤلاء ولا قيمة لدعوة هؤلاء، لأن الأصل الذي ينبغي أن يكون أن تكون الدعوة مهتمة ومعتنية وراعية ويعني ما شاء الله له أن تكون أن يكون كذلك، لأن هذا هو منهج الرسل، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله في حديث آخر يبين لهم يعني فضل التوحيد وكيف يعصم أصحابه وأهله من النار وكيف يكون سببا في دخولهم الجنة. الناس يسألون عما يدخلهم الجنة، أبو هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك، هذا اللي يسعد بشفاعتك، وفيه اللي يشقى والعياذ بالله ولا ينال شفاعته، يندم على عدم أخذه وعدم اتباعه وعدم علمه وعمله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني أي أبعدني، أبعدني بدل من أن أتبع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأجعل ذلك من الأصول هكذا. فجاءني أناس فشوشوا علي وشوهوا كذلك علي هذه الدعوة فحرفوني وصرفوني عن ذلك، ولا تحين مندم ولا تنفعهم الندامة حينئذ. قال لقد أضلني، وكما جاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لذلك قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا والعياذ بالله. لذلك أيها الإخوان فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا والحمد لله، قال مثلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن شاء الله شايفين يا إخوان الرجل الذي يشهد هذا حج عبادة بن الصامت مثلا، يعني يبين فضل الذي يشهد يعني يقر بالتوحيد يوقن بالتوحيد يعتقد كلمة التوحيد، هذه الكلمة كما قلنا وهذا التوحيد كما قلنا ينبغي أن يسكن ويستوطن ويستقر كذلك في نفسك في كل عروقك وفي كل أعضائك في القلب واللسان والجوارح، وتؤكده بالأحوال والأفعال كما قال أهل السلف، بل أهل السنة والجماعة سلفا عن خلف، بل خلفا عن سلف هكذا لما قالوا كلمة جامعة لتعريف الإيمان وهو

لماذا امتحنها؟ بدعوة التوحيد. أين الله؟ فقالت المرأة في السماء، الآمة يعني، قالت هو في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه في أقواله، حتى في هديه وأعماله وعباداته، حتى يجعل الإنسان يعيش التوحيد طيلة حياته وفي كل ساعاته. أولا ما من شعيرة من شعائر إلا وتجد التوحيد فيها شرطا هكذا لقبولها. وتعلمون انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروع ولا لا؟ انظروا إلى الصلاة، حتى الدعوة إلى الصلاة تكون يعني بهذه بكلمة التوحيد، يبدأ بالله أكبر ويختم الأذان بلا إله إلا الله. انظروا كذلك إلى الحج حيث يجتمع الناس كلهم، يأتون كلهم جميعهم على اختلاف أعراقهم وأعرافهم وأجناسهم وألوانهم ولغاتهم وبلدانهم، يأتي كل واحد من حيث أتى ومن أين جاء. كذلك ربنا دعاهم فاستجابوا لدعوته. قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أول يجتمعون بدنا وذهنا أي بأبدانهم وأذهانهم، ويجمعهم كذلك صح الأديان، دعوة لا إله إلا الله، دين الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس دينا سواه، ومن كان على دين غيره فلن يقبل منه وهو من الخاسرين. إذن أيها الإخوان، فربنا سبحانه جعل هذه التلبية تؤكد دعوة التوحيد بماذا؟ بمضافة والبراءة من الشرك، يتبرى الإنسان من الشرك بقوله وفعله وبكل أحواله. ما شاء الله، يبدأ التلبية ملبيا مستجيبا مقبلا مهلا، يعني ما شاء الله بهذا الحج. قال يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يؤكد ذلك. قالها أولا ويقولها آخرا حتى يبين صفاء التوحيد ونقاء التوحيد وخلوصه، ويعني ما شاء الله من كل هذه الدخائر والدخائن أو أضرار الشرك والعياذ بالله. هكذا إذن أيها الإخوان يدرك الإنسان هذه الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمر هذا الإنسان أن تكون حياته دائما قائمة على التوحيد. احذر الشرك ولو تظنه وتحسبه في أمر هين، يظنه يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى مشه. لذلك من بين هذا يا إخوان، حتى قلت لكم الآية الكريمة اللي ذكرها الله حتى يعرف الناس بأن ربهم أمرهم أن يحيوا على التوحيد، وحتى الموتى حتى الموتى هكذا لما يكوننا في آخر لحظات حياتهم وعند احتضارهم، ينبغي أن يكون آخر كلامهم وأن يكون آخر قولهم قول لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، سبحان الله. لذلك ربنا قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي، اليوم الناس تخطأ في الذبائح ولا لا؟ في الذبائح يجي والعياذ بالله يجيب شاة ولا يجيب بدنة ولا يجيب يعني ناقة ولا يجيب أي بهيمة من البهائم ومن الأنعام يذبحها، وما يذكر الله سيدي فلان، سيدي فلان بريء منك يا عبد الله، رد بالك، تغر نفسك فبريء منك. النصارى لما أشركوا مع الله وجعلوا عيسى شريكا لله، عيسى بريء منه عليه صلوات الله وسلامه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، تتخذونه من دون الله شريكا ندا لله. فبين له عيسى نزه الله عن الشريك سبحانه، نزه الله عن الشريك سبحانه، مثل ما قال الله في سورة الصافات